طيب مسألة في حكم تعدى الاستناف، نقول إذا توالى مثل جاءني المكيون إلا قريشا إلا هاشما إلا عقيلا وعلي 10 إلا 5 إلا 3 إلا 1 فكل سال مستثنى من متلوه إن أمكن وكانت غير متعاطفة كما مثلناه، وهذا مذهب البصريين والكسائي. وقال بعض النحاة تعود المستثنات كلها إلى المذكور أولا إن لم تستغرقه وإلا بطل ما وقع به الاستغراق. إيش ماذا ما وقع به الاستغراق؟ كنا ما وقع به الاستغراق. يا محمد قال ما وقع به الاستغراق ما قال. أنزل أنت قلناها ضخمة. ما وقع به الاستغراق. ما وقع به الاستغراق. ما وقع به الاستغراق كنها أشكال. ما وقع به الاستغراق. لا ما وقع إلا بصحة ثانية. ما قال لازم يا واحد ابي شيء قلبه لازم يا واحد الحين ما فيها لا جمهور ولا شيء الحين حصل ما عكال المستاذ داود دم اقوى بدون النحويين اقوى والا بطل ما وقع به الاستغراق. وبه اجاب ابو يوسف حين ساله الكسائي في من قال له علي 100 الا 10 الا 2 فقال تلزمه 88. ما قال المفروض انه ما يلزمه الا 8 هذا الحين يقول عندي علي له 100 الا 10 عندي 90 إلا اثنين يعني من العشرة جعلها من المياه وابها من المياه هذا اعتبرها والمفروض انه يقول إلا اثنين هي مستثنى من العشرة فيكون 92 وذا قال فقال تلزمه 88 اعتبر كل الاستثناء من الأول. أيوة حين تستثني هو قال نستثنيها كلها من الأولات وكل شيء مالي فإذا قلت أنت إلا ثلاثة وخرجتها من إذا مثلا جاء قد أخرين من العشرة السبعة وثلاثة واثنين مع السابر تخرج اثنين لأن الاثنين نجحت العشرة مع بشي أيوة إذا انتهى كيف ما كان بدها الثاني حين تقول إلا ثلاثة تستثنيها من اثنين ما هو صح ولا الكل يستغرق الأول ما يصح ما بل أن الفرق هنا أنك هذه هو هذه تبطله والعدد الأخير فقط العدد الأخير هذه تبطله ما هو الكل تبطله إيه بس هذه وقع بها الاستغراق. وقال بعضهم باحتمال الأمرين فيعمل في الإقرار فيعمل أن يكون مستثنى من الأول وأن يكون كل واحد ما يلي أنك تستثني الكل من المئة ولا تستثني كل واحد من الذي يلي استثنيت العشرة من المئة واستثنيت الاثنين من العشرة بقي اثنين واستثنى ويحتمل أن كلها مستثنيات من المئة فيبقى ثمانية احنا عندنا كل شيء ما يلي يعني المفروض لا إذا هو ممكن أنك تستثنيه من ذيك فلا تستثنيه من الأول إذا ما بشي ما ذيك الموانع أي. إذا جاء لنا مانع إذا جاء لأنه باجي لنا موانع ما وسبب تستثنيه من ذي قبله حين تقول إلا ثلاثة تستثنيها من اثنين ما وسبب بتستثنيها من العشرة أما إذا هو ممكن بتستثنيها من ذي قبله ما به قرينة ما به قرينة على أن حاجة على الأول مفروض ان الاستثناء يعود لهم الى قبل ولا وش الله ها قال وقال بعضهم باحتمال الامرين ان نحويهم يسبروا كذي كل شيء مدي قبله الا حقه ابن عقيل والذاك كل شيء مدي قبله هو ذا ضروري اذا امكن اما اذا ما امكن تبدو قرينا على المستقبل لا يستعرف الكتاب نيا ولا لا لا هو مستغرق لك فلان وقال بعضهم باحتمال الامرين فيعملوا في الاقرار باليقين إذا قال علي عشرة ها؟ هذا عندك ثاني. فالمفروض انها ب 100 لانه قد اقر ب 100 وقد بس قال 100 فان قال اخذنا الا 10 يثبت 90 فاذا قال الا 2 عندنا 2 من 10 يثبت 2 قل قل او بيع اعترف ان عنده 100 ما عنده شيء اصل براءة الذمة قلت راحت براءة الذمة عندنا ما هو ما هو يقين الاولى اقل هو 88 يلا اقل لا هو يقين احنا الحين هل يقين البراءة الذمة هي اليقين بناء على ان ما قد بشي ما قد ثبت شيء اما اذا ثبت قد ثبت قد احنا ساجدين على ان عندي 100 قلت لهم خلصتك قلت خلصتك ب 10 قلت لا ما قد خلصتني الا ب 8 وش بتعمل؟ الاصل عد بقاء ال 100 لانه قد تغير الاصل الاصل قد بقاء ال 100 انت الحين مدعي قاعد ما هو الحين اقول عندك 20 قال لا ما عندي له الا 10 هذا ما قلنا العبره بكم؟ ب 10 يعني اصل براءة الذمه اذا قلت ثبت ان عندي لك 100 وبعدها قلت خلصتك ب 10 وانا لا خلصتني ما خلصتني الا بخمسه فالاصل الخمسه الخمسه انها قد ثبتت ال 100 فالمدعي الاكثر كلاما قال هو الذي يبين وعلى المختار كل وتر من المستثنيات والوتر المستثنى الأول والثالث والخامس وعلى هذا منفي يعني كل وتر منفي كل وتر منفي خارج وكل أبلا هذا تركيب الشرح لما سبق مثل جاء هو الشيء على يعني على قوله إن كل وتر من المستثنيات لا على القول الاول وعلى هذا يعني على القول وعلى المختار ما ادري ايش يعني ايوه لا على المختار كل واحد مستثنى من الذي قبله ها ايوه ايوه هو ايش ان المختار هو كل واحد مستثنى من الذي قبله كل واحد ما في حياته اول ثاني ايش يتكلم على هذا الاول والثالث والخامس خلاص خلاص وعلى هذا ايش يا الاول وعلى المختار الاول وعلى المختار ايوه ايوه وعلى المختار كل وتر ايش اللي عندك وعلى هذا الاول والثالث والخامس السابع التاسع اي الكلام وعلى المختار كل وتر من المستثنيات كل وتر من المستثنيات منفي يعني منفي خارج وكل شفع منها وهو الثاني والرابع والسادس ونحوها مثبت داخل حيث كان الاستثناء من الموجب كما مثلناه فيكون قد جاءك المكيون غير قريش مع جميع بني هاشم إلا عقيلا جمع أبو هذا ويلزمك بالإقرار سبعة لأنك أخرجت خمسة من العشرة فبقي خمسة وأدخلت معها ثلاثة صارت ثمانية ثم أخرجت منها واحد فيكون الباقي سبعة أي عشرة إلا خمسة أو لا تقول عندي 10 الا 7 الا 3 وين ما بدك كيف ماشي المال بقي 5 عندي 10 الا 9 عندي 10 الا 9 كيف اعبد 10 الا 8 بقي 1 عندي 10 الا 9 بقي 1 لا يعني الا بقي 1 وعبد 3 منها لا لا ما وصلت الا من العشرة لا عندك الكلام وش تسوي من الواحد يعني عندك عشرة ما هي عندك يعني مبلغ واحد من واحد تستثنيه ما من واحد ما من واحد من تسعة يعني الا تسعة الا ثمانية منها ما هو الثاني ما هو الشيخ قال من بعد واحد من تسعة انا اذا اتكلم يقول عندك عشرة الا تسعة ما عندك يعني كم عندك؟ واحد يعني عندك واحد الا ثمانية يعني الا ثمانية تمام ثمانية ما هو سابر يا كذا ها وش جابنا على يا اخي تبني هو ممكن كيف تستبنيها منا؟ لا ممكن ممكن اني استثني ثمانية من تسعة استثني ثمانية من تسعة ارجع ثمانية الحين ثمانية مع واحد يقول عندك عشرة الا ثمان الا تسعة يعني ما عندك الا واحد ولا واحد لا يوجد تسعة كل شيء مثل هو عندي ثمانية ما هو عندي عشرة الا 9 8 الا 8 من 9 عندي ورجع قال الا 9 ورجع استسلم الا 8 من 9 الا 8 ما 8 عاد عندي يعني ما عندي 10 عندي 10 الا 9 ما عندي احنا فاها ورجع واحد ورجع اثبت الا 8 من 9 اثبت اثبتها صار عندي 9 صار عندي 9 ها قال تستثنيه طير كيف من اي مثال وين المثال وين المثال هذه هنا الشيء قال هنا حين قال مثاله قال فيكون الباقي ويلزمك بالاقرار سبعه في وين قول ها الاول ها علي عشره الا خمسه الا ثلاثه اول السطر اول سطر علي عشره الا خمسه الا ثلاثه الا واحد اقولك علي عشره الا خمسه يعني خمسه ما عندي لك خمسه إلا ثلاثة من يعني بقي خمسة نقول عشرة إلا خمسة بقي خمسة إلا ثلاثة من خمسة ثمانية بقي ثمانية إلا واحد منها بقي سبعة بقي سبعة عندي إذا أنت ها قول بقي سبعة من المثلوب أقول الأول حين تقول عندي عشرة إلا خمسة يعني إلا خمسة عندي لك لا ما عندي لك نفيتها قولك إلا ثلاثة مرك أنت وهي أثبتها قول الأول أثبت يعني بس أهب منها إلا ثلاثة إذا أهبناها كلها مثلها هذا القول يا هو دير إلا هذا إذا استنين كان الأول ما القول الأول هو استنين من الأول كلها لا لا كم بيبقى أنا ما هو القول الأول استنين هذا كل ثاني من مسوء هذا عندك عند المختار هذا وغير المختار لا من الأول كلها استنين من الأول يعني إلا خمسة إلا ثلاثة إلا واحدة نعني بقي واحد عندي لك عشرة إلا خمسة ما عندي لك إلا ثلاثة ما عندي لك إلا كذا ما عندي لك يعني هذا قول بعض النحايا يا سيدي أيوه هذا قول لا قول النحايا ما قلنا خمسة هذا بيقول إما تستنيها من من الأول ولا تستنيها من كل شيء ما ولا تقول إنها ما قلنا خمسة على مكان كذي بس عبد كل واحد وش هي هذا الكلمة ما أدري لأنه ما عندي إلا خمسة عندي على فلق وين ليش ما على فلق الحاشة حاجة كم رقم كم؟ ثمانية يحى اوه نعم نحو له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة وش كل مثال ثاني ما هو ذاك المثال الأول ونحو ذلك فإذا توالى فكل ثاني مستنم مثله لا من الأول وكل وسيل مستنم من فيه وكل شيء من مثل ذاك الاستنام من وجهه طيب روح مال هذا في نفسها ما بالله هذا عبد الله غير الأول لا لا ثاني هو غير ما هو مثال هذا الاصل الاصل مثال هو دي في اول سطر مهما استثنيت لا لا لا كم استثنيت وين وين وين مثالها؟ لا سيد انا يكفي في ثلاث بلاه مع عبد الله بيوردها ويقول لا تقنع خمسه. اما بلا خمسه مقصوده. وش هي المثال الصح وش هي المثال؟ 10 خلاص 10 عندي لك 10 الا 9 ما عندي لك. الا كم؟ ما هي ورجع قول عندي الا كم؟ الا 8 من 9 ما هي انها عندي. 9 سبرت 9 يعني بقيت 9 ها؟ الا 2 باقي 2 لا خرجت من الثمانية باقي 2 ايوه ما بلا بجوك السي اذا عدت ايوه يا عندي 10 الا 9 الا 8 الا 7 الا 6 الا 5 الله واحد بس واحد يخرج واحد بس خمسة قطعة لا ما يبقى لك هو لانك تسلم من العدد واحد بس واحد من فيه يبقى خمسة ونك عليهم خمسة يبقى ثلاثة هو عندي 10 العشرة كلها تمام عند السنه الا 9 الا 8 الا كذا يلا لما الواحد ما واحد تخرجهم واحد دخله اذا ما هو باقي الا خمسه الان عندك 10 واحد منهم خرج وواحد دخل كم بيبقى منهم خمسه وخمسه نكع عندها وخمسه خلي عندها يلا اشي في كل مثال جيبه غير كلها جيبها لما النهايه الا 7 الا 6 الا 5 الا 3 الا 2 من الحين يقول لك اذا عكست انت الوضوء بدات انت من هنا من اسفل بعد صح الوضوء بسته إذا عكست أنت الوضوء تقوم توضأ من هنا لا يصح وضوءك بستة إذا عكست أنت ست مرات بس صح وضوءك. أول ستة بقى واحد ثاني ستة بقى اثنين أيها زوج الله ولا ما هذي جابني عندك من جحا الله هتتنا هم نسيت على من واحد قال فإذا قلت كذا أيها في صح كذا قياسة وعلى المختار وبالعكس نحن الحين وهو بالعكس من غيره وهو بالعكس إذا كان من غيرها أي من غير الموجب فكل وتر مثبت داخل وكل شرع منفي خارج فإذا قلت ما جاء من المكيون إلا قريشا إلا هاشما إلا عقيلا فقد جاءك من المكيين جميع قريش من عقيل مع عقيل إلا هاشما وإذا قلت ما له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا واحدة لزمك بالإقرار ثلاثة لأنك أثبتت بالاستثناء الأول خمسة وأخرجت منها ثلاثة فبقي اثنان وضممت إليهما واحدا فيكون الباقي ثلاثة إلا إذا كانت الاستثناءات متعاطفة أو لا يمكن من المتلو بأن تستغرقه فمن الأول أذا إذا جاء مانع فنقول أنها مستثنات من الأول وهو المذكور قبلها مع الإمكان لرجوع الجميع إلى المذكور أول شرطة أن يكون مع الإمكان نحن نستثنيها من الأول هذه ألا تكون مستغرقة له أما المتعاطفة فلأن العطف يقتضي التشديد ولما كان الإثناء الأول راجعا إلى المذكور قبله كان ما بعده كذلك لتحصل فائدة العطف من ما جاء لنا في الأول إن الاستثناءات قال إنه يعود على المجموع ولا يعود قال إذا كانت إذا هي يعني الخلاف ذاك إذا كانت جمل أما المفردات فالعادة يعود على الجميع إلا كذا وإلا كذا وإلا كذا وإلا كذا وإلا خمسة وعشرة ولو ما عجزنا وخمسة وكذا وكذا ودليل على أن حرف العطف إنه يقضي التشريف إنه من الأول أياسا راجع إلى المذكور قبله كان ما بعده وكذا لتحصل فائدة العطف وذلك حيث يمكن إرجاع الاستثناءات كلها إلى المذكور أولا بل لا تستغرقه وإلا بطل ما به الاستغراق فقط بطل ذي بها الاستغراق ما وقع ذي ما أسا وإلا بطل ها ما وقع لا يتعدى ما به موجود وإلا بطل ما به الإسم ما وقع بس وأما غير المتعاطفة التي لا يمكن فيها إرجاع كل ثاني إلى متلوه فلأنه يجب حمل الكلام على الصحة ما أمكن فإذا تعذر من المتلو وأمكن من المذكور أولا وجبا فإذا قلت علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة كان اللازم خمسة يعني إلا اثنين إلا ثلاثة ثلاثة ما وسبت سنها من اثنين ثم جدها إلى الأول ربها من الأول يعني كان قال علي عشرة إلا اثنين وثلاثة يعني إلا خمسة إلا اثنين وثلاثة كان لازم خمسة وهذا مذهب الجمهور وقال الفراء هنا أيضا أن الوتر وهو الاثنان منفي خارج والشفع وهو الثلاثة مثبت داخل فيكون معنى عشرة إلا اثنين ثمانية وقولك إلا ثلاثة إدخال فتزاد على الثمانية فيكون الإقرار بأحد عشرة وهو في غاية الضعف تمام غير بارز من 11 هاي الأصل هنا ما به مانع هيا سوا قال 10 8 وقولك إلا ثلاثة إدخال فتزاد على الثمانية فيكون الإقرار بأحد عشر وهو في غاية الضعف ها؟ بالذات على الأصل إيه بالذات على الأصل بالذات وهو في غاية الضعف بالذات وهو في غاية الضعف لأن الاستثناء بعد المنفي إنما يكون مثبتا إذا كان من ذلك المنفي وقولك إلا ثلاثة لا يمكن أن يكون من الاثنين فهو إما من العشرة كما أن الاثنين منها أو من الثمانية الباقية بعد الاستثناء الأول وكلاهما مثبتان فتكون الثلاثة على التقديرين منفية، تستثنيها من العشرة وتكمل الباقي أو من الثمانية الباقية بعد الاستثناء الأول وكلاهما مثبتان فتكون الثلاثة على التقديرين منفية، فيكون الإقرار بخمسة على الوجهين، وإن لم يمكن إرجاعها جميعا يعني نهجائز وش ما بتف من هو؟ عشرة. لا قال على أي تقدير قدر أنه ما وساب الله كذلك ولا لا احنا قدر البناء على أنه ما يصح إلا من الأول ايوه اشتري انها جهو قاعدة لا جهو في عدد هو لكن لو بنينا لو فرضنا حين تقول عندي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة عشرة إلا اثنين بقي ثمانية تمام وحين تقول إلا ثلاثة إذا قلت أنها مستثنى من الثمانية فهي مثبتة هي مثبتة فيكون الثلاثة منفية يعني ما عندي لك ثلاثة وإن قلت إنها من العشرة فهي كذلك مثبتة فيكون ما عندك إلا خمسة كلها بعد المنفي إيه على القاعدة فما معها إلا أما أنا أقول إنها مستثنى من العشرة ولا مستثنى من الثمانية من العشرة هذيك تخرج من النهاية ما بها غيره أياس يا وإن لم يكن إرجاعها جميعا المذكور أولا بأن تستغرقه نحو خمسة إلا اثنين إلا ثلاثة كان الاستثناء الثاني الأقوى عند غير الفراء وإما عنده فلازم ستة ما هو بيطلعها مسألة الغاية كأتم الصيام إلى الليل هذا النوع الثاني من أنواع المخصص ليش أكرم القوم حتى يتعلموا ولا حتى يدخلوا الدار ها اتم الصيام الصيام الالف واللام النكرة صيام وشو الصيام هذا يعني اتم الامساك ما هنا لا لا الصيام صيام الالف واللام في الصيام جميع الصيام يكون الى الليل أتم صيام الليل ما بلا جميع الصيام بدك صيام كفارة بدك صيام رمضان بدك صيام كذا بدك صيام كذا يعني جميع الصيام يعني يكون هذا الليل هو الإمساك الإمساك ذي الصيام هو الإمساك وش الصيام يا أخي الصيام هو الإمساك وأتم صيام قولها صيام جميع أنواع الصيام صيام كفارة صيام رمضان صيام كذا صيام ما هو أتم صيام الصيام هو الإمساك الإمساك يكون إلى الليل تحت أو خلاص خاصة هل هو إذا كان من جنس يخصص إذا ما هو من جنس لا يخصص أيا سواء لا ليه غير النهار الصيام دائم هذا الصيام غير يعني النهار غير الليل. النهار غير الليل. ليش خصص الليل؟ الليل جنس والنهار جنس. ليش خصص الليل؟ أنه لو ما خصص أنه ملزم كله هلا. ملزم كله لا عندي هو مطلق بأي لو بلا لحظة أنت المجدد يعني أمسك. إذا أمسك لو بلا لحظة. هو بين لكن الإمساك يكون إلى هذا الوقت ما هو بلا إمساك لو بلا لحظة. مش عاد التخصيص هذا؟ ها؟ لا لا مش عاد التخصيص ما قال عندي كما اشتي يبين لك انا اشتينا عام في الليل لك كما اشتي يبين لك ها؟ وش ها؟ الوقت ما بيشيناه مطلق الوقت حين اقول الحين صم هذا مطلق انت تنتظر ساعة ساعتين دقيقة لحظة اذا قد حصل منك هذا الشيء التخصيص التخصيص العمو بوش للزمان للصيام الامساك ايوه الامساك الامساك يكون الى هذا الوقت اقول هم خصصوا الوقت ايوه خصصوا الوقت يعني ان العموم مو لا يا اما شو خصص العموم هو ما قلنا قصدي لك انه قوله الى الليل هو لان الامساك قد يكون امساك بلا لحظه فقال لك الامساك لا يكون مستمر الى هذا الوقت الامساك ما بشي ما الوقت ما بلا مطلق لا أقول أنت الوقت قال ألف ولا أما حين أقول لك صم أنت بلا أول جابت لنا كتب على المسيح اي انا اما يعني ثم اتم الصيام المفروض انها الصيام ما بين ولا من العهد على العموم العموم هو في حين وين العموم الالف واللام العموم ما دخلت العموم ما دخلت عليها الالف واللام اذا كنت الحين الرجل عم الرجال اذا كنت الصيام عم جميع الصيام صح يا هي هذا تخصيص الحين في جميع الازمنه ليش ما بيد اخوها قلنا حين خصصها حين اخرج حين اخرج حين اخرج تمام حين اخرج اخرج لا علي كان داخل يعني لو ما اخرج لو ما قلت حتى كذا لو ما قلت حتى كذا ما هو داخل الاصاله لو قلت لك الحين لو قلت الحين صم لا قلت صم كم يلزم يلزم دائم من وين حين اقول لك قم يعني قم دائم من وين جاء وذا حين اقول لك صم قبل امسك هل هو يدل على الدوام الامر من وين يعني ان الامر يعني ان الامر يدل على الدوام الأمر هو كيف ما كان تمام الأمر يدل على التكرار أو يدل على أو ما يدل على التكرار لا يدل على شيء لا تكرار ولا شيء تمام فإذا قلت لك قم من وين جالك إنه يدل على التكرار خلاص قم من وين يدل على قلت حكم منك تقول لا يدل على التكرار وتقول لا ما يدل على التكرار صم خلاص أنا صم تمام وين هنا مبلغ لحظة وش ما قم يعني اقعد دايم اجلس لا تقعد لا تقعد حين اقول لك ذا الحين اقول لك ذا الحين اجلس يعني اجلس دايم ما بلا النهي النهي يدي يدل اما الامر ما يدل النهي يدل على الاستمرار اما الامر ليش يدل عليه كيف ما قال ليه ما لك تحكم حين تقول ذا الاوامر تدل على الاستمرار وذا الاوامر ما تدل على الاستمرار إن أنا قرينا من شيء ثاني تمام ما هو الأمر ولا فيها أي حاجة والترك إذا أقول لك أترك هذا إذا أقول لك أترك هذا لا تبني على أنه نهي خلاص أنت لك أنت لا لحظة أنت يسمى تاري قطعة وممتد الحين هو محرم لا تبني على شيء أنه محرم الحين أفعل عنه محرم حين اقول لك صم ولا حين اقول لك اشرب سوا هم قبل ان لفت الاترك انت تشيل لفت الحين اترك لانها نهي تمام غير حين اقول لك صم يعني لا بلا لحظه تفعلها تمام لا أنا إذا قلت لك صم بمعنى أنك أمسك لو بلا لحظة هذه يسمى غايب هيا سواها العموم هو بالألف ولا مو بالصيام الصيام جميع أنواع الصيام أوصلها إلى الليل هنا الغاية للويل صيام عن صيام صح ما بمخصص الصيام عن صيام الصيامات كلها جمعة إلى الليل وقال له إلى الليل إلى الليل يعني الصيام لو مثلا الحين قال أغسل رجلك أهم شيء أنك كنت تغسلها على ما هنا أوضج الحين قال إلى الكعبين أم جوج الحين قال إلى الكعبين خاصة صالة مهني خلاص وهذا قيد قيد لكن ما هو بمعنى التخصيص لي لا ما هو التخصيص العموم أو هكذا هنا التخصيص العموم يا باقي هذا يعتم فلان إلى الليل كذلك لا تقييد فقط إلى الليل هذا تقييد قوله إلى الليل ما هو تخصيص مطلق مطلق وقيده شو هو مطلق مطلق لأن اليد هي قد تكون إلى هنا قد تكون إلى هنا قد تكون إلى هنا قيدتها وقلت إلى المرافق اليد لما هنا كلها هو مقيدة اليد لما هنا وقيدتها لما هنا يحتمل تكون كذا وكذا وكذا هي المرافق الصيام يحتمل الصيام إقبال إمساك ساعة ساعتين عشر ساعات 20 ساعة قال لا ما هو عام ماشي مطلق وين عموم الصيام يا جماعة، الصيام عمومه يعني وش الصيام معك صيام تطوع معك صيام كذا معك صيام كذا معك صيام كذا، هذه عندك هو قيد الأوقات ما لها داخل فيها. حين أقول لك قم ذا الحين ها؟ يا ليل لا تقييد تقييد مطلق. الصيام يحتمل ساعة يحتمل ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات، فقال إلى ذي الوقت الوقت. الصيام عام جميع أنواع الصيام تمها إلى الليل. أيوة غير من التقييد. فإذا قلنا أكرم رجلا عالما لا تخصيص وتقييد. التخصيص للعموم. لا ما أكرم رجلا عالما تقييد. ثالث بيسميه مجال تخصيص. أكيد ما بعموم. وهنا يقين ما بشيء عموم. ما بلام الحين أقول لك ذا الحين قم حصل أي قيام، ما هو قم حصل أي قيام، بدك قيام سريع بدك قيام بطيء بدك المك يحصل منك قيام، قلت لك قياما سريعا ولا قياما كذا وش قدواه ولا قم حتى تستقيم، وقدواه عام لا أقول ذا الحين قم حتى تستقيم، وقدوه هنا تخصيص. لا ما بلام القيام يحتمل كان يخون كيات تقوم ولاد تقيم مرة يحتمل أن تكون كذا، وقال حتى تنتصر. أيوة يحتمل أن يكون داخل حين أقول ثم انتصب قم حتى تنتصب قايم، وقال حتى تنتصب ذا تخصيص. ما بقصد أنك لا تقوم وتقعد منحني كذي، لأن هذا قيام وهذا قيام وهذا قيام، وقال حتى تكون كذا منتصبا. لا يعني الفائدة اللي عندك كل أحكامهم واحدة، أحكام العموم والخصوص والمطلق والتقييد أحكامهم واحدة. ورجع بجينا في آخره ويهب فصلهم بس الحدة بها يلبس الدفل وقال الخلاف هنا والخلاف يا سيدنا. فرق بينهم من دفع عام شمولي ولا عام بدلي يا سيدنا. الحين استعنت ان الصيام باعتبار انواعه هو عام باعتبار الالف ولا باعتبار الاسماء غير لا مطلق وبس غير مطلق. هو يقول قال الرسول ثم قم حتى تنتصب قائما، وقال حتى تنتصب قائما نقول انه مخصص ايوه مقيد للقيام، ضروري ان يكون القيام الى هذا الحاله لا يكون فيها كذا عدك من عوج ولا كذا قبل أن تنتصر. وين العموم؟ وين؟ هو أي شيء عموم؟ أي لا؟ أي شيء لا؟ وين العموم؟ وين العموم؟ وش هو؟ أوعى أو من الفاضل العموم. يا سيدنا أسمع الحين دي الفاضل ما تقول أنا وش دي أنت تقيل ما هو تصيح. يقول لهم فالصيام عام يقول حتى لا تقيد الوقت العهد لا ثم أتم الصيام يعني الصيام لهم كتب عليكم شواها يا الله كتب عليكم يا الله أقول ويجربوا أقول ويجربوا حتى تبقى لكم خلاص وجعتها ثم أتم الصيام بيك هذه المعروفة الحين بتاع الخير أقول ما هو أول لا يا مبنى الحين يجي لك من أول أمر يقول الصيام الصيام فأقول لا بالعمر جميع الوقت من يقبل إذا قدر أنا كيف صوم حين يقول أنا صوم وكفارة شيء ما أدري إن بيهم لا الحين هو إيش هبوا له المثال من أيام في العموم التقصير لا المفروض إنها قبل الآية الذي باقيه إلى المثال حتى أدري إن تقول العموم في الوقت غير غلط غلط لو قلت لك الوقت إذا أظن إحنا لأن الأول وش جالنا من العموم الفاظ العموم قعد بدها لنا فنا من وين جالنا الوقت عام؟ لا قال يلزق على المختار من الجمهور قال إنه يدخل من وين جالنا الوقت شو العموم العموم ولا لا لا أكلتو بلا أكلتو لا لا لا ما تقرأ لا غير لها بين انتظار كل شيء لا وش قال لأن المصادر في إقرار الشريعة من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إمساك ما معه من إذا قلت لك اغسل يدك إلى المرافق، هل به عموم؟ أقول جميع أنواع الغسل، نعامة جميع أنواع الغسل. ها نفس ذا عندك الكلام. الغسل غسل الغسل. هذا سوى مثلا ها وذي الوقت هو واحد، أجزاء الوقت تمام. لو قلنا أجزاء الوقت ما يدل على عموم. لو قلت لك الوقت ذا الحين، لو قلت لك الوقت من ذهب، يعني جميع أنواع الوقت، كل وقت. لو قلت لك الوقت من ذهب معنى جميع الوقت، كل ساعة من الوقت. الوقت كل الأوقات من ذهب. ما لا لا